إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. طوال الشهر الكريم يوميا في مثل هذا الموعد حنسمع حكاية غنوة. مضمون الفكرة إنه أحد صناع الأغنية هو اللي حيحكي حكايتها. حنبدأ مع أسماء الله الحسنى اللي تم تسجيلها عام 1965 والملحن سيد مكاوي. أسماء الله الحسنى دي أنا جبت 30 شيخ وقعدتهم على الأرض، وحتى كل ما أقول للفراش يا قهوة يا جدع للمشايخ يروح جايب 30 فنجان قهوة، وحتى أصواتهم وهم بيشربوا القهوة إيه كأنك بتسمع مكنة دايرة. وسجلنا أسماء الله الحسنى فيها الشيخ محمد الفيومي، الناس اللي هيقولوا صوله يعني، والنقشبندي والشيخ محمد رمضان والشيخ يونس والشيخ عبد الحميد الفحام، ودول من الأصوات العظيمة، والشيخ عبد السميع بيومي، والباقي بقى اللي هم إيه اللي بيقولوا كمجموع يردوا، والسولو هاد والشيخ يونس. الشيخ يونس ده من الأصوات السولو برضه، ده صوته حاد جدا يعني، هو أحدهم أكتر من النقشبندي، يطلع فوق قوي. أسماء الله الحسنى يعني أرجو أنكم تسمعوا. قالوك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البود التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة إبراهيم حفني، أسين السنوسي، أحمد نادر.